بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة عشرة من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 20 كلمة، وهي 8 أنواع، أحدها ما جاء على وجه واحد وهو 4، قال الناظم مشيرا إليها: عوض افتح العين وثلث الأخير، وإن أضفته فبالفتح جدير، وأبدا ظرفان للمستقبل استغرقه. الكلمة الأولى عوض، نحو هذا الشيء لا أفعله عوض، قد تبنى على الكسر وقد تبنى على الفتح، وإذا أضيف فيبقى مفتوحا، نحو لا أترك الصلاة عوض العائضين. ويعربه في المثالين معا ظرف مستغرق لما يأتي من الزمن. الكلمة الثانية أبدا، نحو خالدين فيها أبدا، ونحو لا أعصي الله أبدا. ويعرابه كيعراب عوض ظرف مستغرق لما يأتي من الزمان. ثم قال الناظم: قط بالعكس جعالي، بفتح قافه وضم الطاء مشددا في اللغة الفصحاء. قط ظرف مستغرق لما مضى من الزمان، ويكون ملازما للنفي، نحو هذا الشيء ما فعلته قط. وفي قط 5 لغات: قط، قط، قط، قط، ثم قط. واللغة الفصيحة هي الأولى قط. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا للحرف الرابع وهو أجل: حرف أجل تصديق إخبار جلى. أجل حرف تصديق للمخبر، وسواء كان الكلام قبلها مثبتا نحو جاء زيد فتقول أجل، أو منفيا نحو ما جاء زيد فتقول أجل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا للحرف الخامس: حرف بلاء إيجاب نفي مسجلة. حرف بلاء إعرابه حرف إيجاب للكلام المنفي، ولا تقع بعد المثبت بل تختص بالنفي، فتفيد إبطاله وثبوت الكلام المنفي، وسواء كان النفي مجردا من الاستفهام نحو قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، أو مقرونا بالاستفهام وسواء كان حقيقيا نحو أليس زيد بقائم فتقول بلى، أو توبيخا نحو أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، ونحو أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى، أو تقريريا ألم ياتكم نذير قالوا بلى، ومنه ألست بربكم قالوا بلى. ومعنى همزة التقرير حمل المخاطب على الإقرار. المسألة النوع الثاني ما جاء على وجهين وهو إذا، قال الناظم مستقبل ظرف إذا شرطا يجر، جوابه ينصبه فلا يضر. واختص ذا بالجملة الفعلية، وذا المفاجأة بالاسمية، وذو المفاجأة بالاسمية. النوع السادس أو الحرف السادس في هذا الباب إذا، ويأتي على وجهين. الوجه الأول أنها ظرف مستقبل لما يأتي من الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابه، ويختص إذا بالدخول على الجملة الفعلية على الأصح، وتدخل على الماضي والمضارع، واجتمع الأمران في قول أبي ذؤيب: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. الشاهد فيه قوله إذا رغبتها وقوله إذا ترد، حيث دخلت إذا على الماضي في الأول وعلى المضارع في الثاني. وأبو ذؤيب قائل هذا البيت شاعر مخضرم جاهلي إسلامي، أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حضر صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي أبو ذؤيب في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبيته هذا أبدع بيت قالته العرب: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. فإذا في البيت ظرف مستقبل لما يأتي من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. الوجه الثاني حرف مفاجأة، وهي التي يقع بعدها المبتدأ، لأنها تختص بالدخول على الجملة الاسمية ولا تحتاج إلى الجواب، نحو خرجت فإذا الأسد بالباب. فإذا هنا حرف مفاجأة، ومعنى المفاجأة البغتة، لأن ما بعدها يقع مفاجأة. ومن ذلك قوله تعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وكقوله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال بعضهم: إذا الفجاءة الصحيح حرف، أو لمكان أو زمان ظرف، وفاؤها زائدة ملازمة، أو عاطف أو رابط كن عالمه. وقع الخلاف بين النحاة في إذا الفجائية على ثلاثة أقوال. قال الأخفش المتوفى سنة 21 و200 للهجرة، والكوفيون إنها حرف واختاره ابن مالك. وقال المبرد المتوفى سنة 86 و200 للهجرة، وكذلك أبو علي الفارسي المتوفى سنة 77 و300 للهجرة، وابن جني المتوفى سنة 92 و300 للهجرة، ونسب أيضا إلى سيبويه المتوفى سنة 80 بعد 100 للهجرة. واختاره ابن عصفور المتوفى سنة 69 و600. كل هؤلاء يقولون بأنها ظرف مكان. وقال الزجاج والمتوفى سنة 11 و300، وكذلك الرياشي أو الرياشي المتوفى سنة 57 و200 للهجرة. واختاره الزمخشري المتوفى سنة 38 و500 للهجرة بأنها ظرف زمان. والقول الصحيح الأول أنها حرف مفاجأة. وأشار الناظم رحمه الله تعالى إلى هذا الخلاف فقال: والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين 9 من شهر جمادى الأخيرة سنة 39 و400 للهجرة، الموافق 26 من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.